فيسمعون صوت الله تأخذ السماء منه رجفة أو رعدة شديدة، فهذه دلالة على أنهم يسمعون صوت الله الذي علاه. وجبريل قد سمع صوت الله بتلاوة القرآن وأخذ القرآن نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يتكلم ولا نعلم كيفية كلام الله الذي علاه، فنحن نثبت الصفة بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. وايضا يعني من الرد ايضا الوقت ايضا معنى تقول صفة في اللغة معلومة، يعني والإيمان بها واجب والكيف مجهول، ردا على انهم يقولون يسد بالنهر يعني دي كيفية، فيقولون لا الكلام في اللغة معلوم، وايضا الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ورد عليهم ايضا بمخالفة ظاهر القرآن ومخالفة ظاهر السنة واجماع الصحابة، وهذا يلزم منه لوازم باطلة لا يمكن ان نقر فيها. وهذا صحيح ايضا. نقول اذا في الرد عليهم هذا اللازم الذي يقصهم عليه انه لازم باطل ليس بلازم، وهناك مخلوقات تتكلم ولا يستلزم من الكلام وجود المخرج، ولا نعلم كيفية هذا الكلام، فمن باب اولى ان نقول بان الله جل في علاه يتكلم ولا نعرف كيفية هذا الكلام. بالرد على هؤلاء ان هذا اللازم الباطل ليس بلازم، وان بعض المخلوقات يعني يحدث منهم الكلام بدون معرفة كيفية، لا يستلزم المخرج وبدون معرفة كيفية الكلام. القرآن من كلام الله جل في علاه، فالقرآن ايضا صفة من صفات الله لانه من كلام الله، تكلم الله بالقرآن، ولذلك ايات واحاديث تثبت ان القرآن كلام الله وليس بمخلوق، لان بعض المبتدعة قالوا كلام الله مخلوق. والان يحدث يعني الان كثير من هؤلاء يزعمون بان الله جل وعلا لم يتكلم بالقرآن، وان هذا القرآن مخلوق كالسماء وكالارض وكالشجر وكالحجر، كما قلت لكم ان الشيخ سيد رحمة الله عليه من الاخطاء السابحة في كتابه الظلال انه كان يتكلم عن القرآن ويصور مديع القرآن كمديع خلق الله السماء والارض، فقال والقرآن كالسماء وكالارض وكالشجر، فلما يشبه القرآن بالسماء فقد شبه صفة من صفات الله ايش بمخلوق، كأنه يقول القرآن مخلوق. وان كنا لا ناخذ عليه هذا لانه ليس يعني بعالم وهو اديب، لكن هذا الكلام هو كلام المعتزلة، لانهم يقولون بان القرآن خلق الله في الشجرة، والشجرة قالت اني انا ربك فاقرأ عليك لموسى. الغرض المقصود القرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات الله جل في علاه، دل على ذلك ايات كثيرات، منها قول الله تعالى ذلك امر الله انزله اليكم، والامر هو من قول الله تعالى. وايضا قول الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، فاضاف الكلام لله جل في علاه. وقول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وايضا قال الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، الى الفاظ ذلك امر الله في الايه الاخرى ذلك امر الله انزله اليكم. وايضا من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وايضا من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه عموما في الكلام، وتدخل او يدخل القرآن في عموم القرآن. اهل البدع والضلالة نظروا الى كتاب الله وقرآن الله فقالوا هذا ليس من كلام الله، لما بفرع عن أرض، لان الاصل عندهم ان الله لا يتكلم، فاذا قلت ان الله تكلم بالقرآن قالوا الاصل ان الله لا يتكلم، فاذا هذا القرآن الذي بين ايدينا واوحي الى النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على العرب وعلى العجم وعلى كفار النصارى واليهود ويقرأه على المسلمين والمؤمنين ليزدادوا ايمانا به، هذا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يزعم انه كلام الله، ماذا تجيبون عنه؟ قالوا هذا القرآن مخلوق وليس بكلام الله. واستدلوا على ذلك بأدلة، قالوا قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربية، وللجعل أصله إيه؟ الخلق، فيكون الجعل هنا أصل الخلق، فقوله إنا جعلناه قرآنا عربية يعني خلقناه قرآنا عربية، فقالوا هذا دليل واضح جدا على أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله جل في علاه. وعندنا الأدلة الكثيرة التي أثبتناها من كلام الله أن القرآن هو كلام الله، قال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا الأدلة الكثيرة من السنة على أن القرآن هذا وحي من الله، قال الله تعالى إن هو إلا وحي